البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي الروحي الرمضاني البحر المديد من إذاعة طنجة المتوسط. نخصص حلقة اليوم لتجربة صوفية مؤسسة ورائدة، تجربة الشيخ أحمد بن أحمد البرنسي المغربي المشهور بزروق، والمتوفي سنة 99 و800 للهجرة. قيل في ترجمة المؤلف المستقاة من مقدمة كتاب القواعد، هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشهاب البرنسي المغربي الفاسي المالكي المعروف بزروق. وزروق لقب جده، كان بعينه زرقة فقالوا زروق فسرت في عقبه. والبرنسي ويقال البرنسي ويقال البرلسي نسبة إلى قبيلة من البربر بين فاس وتازة. ولد بفاس في المحرم من سنة 46 و800. مات أبوه قبل تمام أسبوعه، فنشأ شيخنا يتيما، وتولى تربيته جدته لأمه، وكانت من الصالحات الطاهرات، وحفظ القرآن وعدة كتب أخر. قرأ رحمه الله كتاب الرسالة في فقه المالكية على الشيخ عبد الله الفخار وعلي السبطي بحثا وتحقيقا، وحبب إليه التصوف، فانتظم في طريق القوم على يد الشيخ عبد الله المكي، وأخذ عن محمد ابن القاسم القوري وغيره، ثم رحل إلى مصر والتقى مع الشيخ أبي العباس الحضرمي وأخذ عنه الطريقة، وفتح له على يديه وصار شيخه في التربية، وانتسب إليه ولازمه. واشتغل شيخنا في مصر بالعربية وعلم الأصول، وقرأ بلوغ المرام، وبحث في الاصطلاح على الحافظ السخاوي، ولازمه في أشياء، ثم تجرد وساح وحج وجاور بالمدينة، وتكرر دخوله إلى مصر والقاهرة. وفي مصر لقي قبولا عظيما، فكان يدرس في الجامع الأزهر الشريف، وكان يحضر درسه زهاء 6000 نفس من مصر، وتولى إمامة المالكية، وصار أستاذ رواقهم، ونصب له كرسيا صار يجلس عليه ويملي عليه دروسه، فانتفع على يديه هناك خلق كثير، وتوجه إلى طرابلس الغرب فأحيا بها معالم الطريق، وأنشأ بها الزاوية الزروقية، وتبعه ألوف المريدين. كان رحمه الله تعالى عالما عاملا، زاهدا ورعا. قال في وصفه العلامة عبد الرؤوف المناوي: عابد من بحر الغيب يغترف، وعالم بالولاية يتصف، تحلى بعقود القناعة والعفاف، وبرع في معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلاف. خطبته الدنيا فخاطب سواها، وعرضت عليه المناصب فردها وأباها. وقال المناوي: كان سريع الحفظ دائم الإتراك، كثير التأدب مع من تقدمه في السن، محافظا على الامتثال. وللشيخ أحمد زروق مؤلفات عديدة وأغلبها في التصوف، نذكر منها شرحه الرائع الرائي للحكم العطائية، حيث كتب على الحكم نيفا 30 شرحا. شرح القرطبية في فقه المالكي، كما شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وله كذلك عليها عدة شروح. شرح كتاب صدور الترتيب لشيخه أبي العباس الحضرمي، وشرح حزب البحر للشاذلي، كما شرح أسماء الله الحسنى والمسمات عنده بالمقصد الأسمى. ولعل أهم كتب الشيخ هو كتاب قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة، ويصل الأصول والفقه بالطريقة. توفي رحمه الله 99 للهجرة، ودفن في زاويته بمصراتة في ليبيا، وأقيم على ضريحه مسجد كبير يحمل اسمه، مسجد الشيخ أحمد بن أحمد البرنسي المغربي المشهور بزروق. صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى آله أجل البرايا، وعلى صحبه الرضا والسلام. في كل حين يا لا لا لا، في كل حين يا لا لا. قال رضي الله عنه في كتابه قواعد التصوف في القاعدة الرابعة: صدق التوجه مشروط بكونه من حيث يرضاه الحق تعالى وبما يرضاه، ولا يصح مشروط بدون شرطه، ولا يرضى لعباده الكفر، فلزم تحقيق الإيمان، وإن تشكروا يرضه لكم، فلزم العمل بالإسلام. فلا تصوف إلا بفقه، إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف، إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه، ولا هما إلا بإيمان، إذ لا يصح واحد منهما دونه. فلزم الجميع لتلازمها في الحكم كتلازم الأرواح للأجساد، ولا وجود لها إلا فيها، كما لا حياة لها إلا بها، فافهم. ومنه قول مالك رحمه الله، يقصد هنا الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الحميري ثم الأصبحي المدني، شيخ الإسلام وإمام دار الهجرة. ولد سنة 93 للهجرة، عام موت أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. قلت: تزندق الأول، لأنه قال بالجبر الموجب لنفي الحكمة والأحكام، وتفسق الثاني لخلو عمله من التوجه الحاجب منهما عن معصية الله ومن الإخلاص المشترط في العمل لله، وتحقق الثالث لقيامه بالحقيقة في عين التماسك بالحق، فاعرف ذلك. وقال رضي الله عنه في القاعدة السابعة الباحثة عن الأصول المصدرية اللغوية لكلمة التصوف: الاشتقاق قاض بملاحظة معنى المشتق والمشتق منه، فمدلول المشتق مستشعر من لفظه، فإن تعدد تعدد الشعور. وقد كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف، وأمس ذلك بالحقيقة خمسة: الأول قول من قال من الصوفة، لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير له. الثاني إنه من صوفة القفا، أي الشعيرات النابتة في مؤخرة العنق للينها، فالصوفي هين لين كهي. الثالث إنه من الصفة، إذ جملته اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف المذمومة. الرابع إنه من الصفاء، وصحح هذا القول حتى قال أبو الفتح البستي رحمه الله: تنازع الناس في الصوفي واختلفوا، وظنه البعض مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. والخامس إنه منقول من الصفة، لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف، حيث قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا هو الأصل الذي يرجع إليه كل قول فيه، والله أعلم. وقال رضي الله عنه في القاعدة الثالثة عشرة: فائدة الشيء ما قصد له وجوده، وفائدته حقيقته في ابتدائه أو انتهائه أو فيهما، كالتصوف علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله عما سواه، وكالفقه لإصلاح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالأحكام، وكالأصول لتحقيق المقدمات بالبرهان وتحلية الإيمان بالإيقان، وكالطب لحفظ الأبدان، وكالنحو لإصلاح اللسان، إلى غير ذلك فافهم. الغمامة ترعد فالغايم يبرق والغمامة ترعد والوادق ينزل من خلال سحابه بهذه القواعد العليمة الحكيمة في علوم القوم والقول معا لشيخنا زروق رحمه الله، أودعكم على أمل اللقاء بكم أيها السيدات والسادة مع حلقة جديدة من برنامجكم البحر المديد من إذاعة طنجة المتوسط. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.